الله سبحانه وتعالى نظر لأنه جه بعد الحكاية أكد في سورة الإخلاص المسألة دي تأكيد. قال قل هو الله أحد، وهناك يقول إله واحد. خذوا بالكم العبارة عشان تدي الوحدانية بكل أبعادها، مرة يقول واحد ومرة يقول إيه أحد. الناس فهمين ان دي تراد دي، لا، اللي دارسين اللغة واللي دارسين المنطق يعرفهم ان فيه في اللغة والمنطق حاجة بيسموها الكل والجزء، والكل والجزء دي غير دي. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكل والكل الاثنين حاجة تطلق على كثيرين، مدام كل تفهم كل كده يبقى كتير ولا مش كتير؟ برضو كل حاجة كتير، بس الكل يطلق على كثيرين مختلفين في الحقائق، والكل يطلق على كثيرين متفقين في الحقائق. خدوا بالكم من الفرق اهو. نيجي مثلا كرسي، هل الكرسي دي حاجة واحدة ولا مكون من اشياء؟ ايه مكون من؟ خشب وغيرة ومسمار مش كده، وبويا معمول عليه استر ومش كده ولا لا؟ الله، يبقى الكرسي ده كل ولا كلي؟ كل، لانه ايه؟ مقول على كثيرين اللي هو الخشب والمسمار والغيرة والبوية. انما هل الخشب حقيقته زي حقيقة المسمار؟ لا، يبقى مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق. خلاص، لا يصح لواحد من هذه الاختلافات ان يطلق عليه كرسي. ما اقولش المسمار كرسي، الخشب كرسي، لا، لان لازم يطلق على مين؟ مجموعه. تعال بقى كلمه انسان، انا انسان وانت انسان وده انسان وده انسان وده انسان، يبقى كلمه انسان مقوله على كثيرين ولا لا؟ انما حقائقنا متفقه ولا لا؟ حيوان ناطق، طب اذا قلت محمد انسان يبقى صح ولا لا؟ لكن ما يصحش اقول المسمار كرسي. فهمت الفرق؟ يبقى الكل بيطلق على كثيرين، وكثيرين بس مختلفين بالايه؟ بالحقائق، ولا يطلق على واحد منها الكل. لا اقول الخشب كرسي ولا المسمار كرسي ولا الغيرة كرسي، لكن الكل برضو يطلق على كثيرين بس حقائقهم ايه؟ متحدة، ويصح لكل واحد منها ان يطلق عليه انه كلي. محمد انسان، بكر انسان، زيد انسان. اذا ففي عندنا للكل اجزاء، كرسي واحد اهو، انما له اجزاء ولا لا؟ طيب، الحق سبحانه وتعالى نقول على اسمه انه كل ولا كلي؟ قال لك لا كل ولا كل، ما يطلقش على كثيرين، فليس له جزء، ليس له ايه؟ جزء، لانه احد، وليس له افراد لانه واحد. خلاص كده فهمنا كل الاصل بتاعه ايه؟ جزء. كل يبقى ايه؟ جزء. ربنا لا يقال له كل ولا يقال له جزء. ليه؟ لانه لو كان جزء يبقى مكون من افراد، كل واحد منهم ينفع اله. طب وان كان هو يعني كل وله اجزاء كده، نقول له الله، طب ما هي الاجزاء هتبقى محتاجه لبعضها، تبقى الاجزاء محتاجه لايه؟ يبقى اذا ما دام واحد يبقى ملوش افراد، احد يبقى ملوش اجزاء. فاذا قلت الله ليس كليا لانه لا اجزاء له، والله ليس كلا لانه لا افراد، خلاص كده. يجي يقول لك قل هو الله احد عشان يرد على حكايه الايه؟ الثالوث، وانما الهكم اله واحد عشان يرد على ايه؟ يبقى اذا جايبها من هنا وجايبها من ايه؟ وجايبها من هنا. لازم نفهم بقى، يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق، انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. رسول الله دي رد على مين؟ على الجماعة اللي بيقولوا لا مش رسول ولا اي حاجة، ده ام صفاتها كت وكت، وكلمته القاها الى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. إن قلتوا ثلاثة يبقوا أنتوا نفيتوا عنه إيه؟ الأحدية. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. انتهوا يعني فضوا كلمات الباطل، خيرا لكم تمسكوا بكلمات الحق. يبقى في تقلية من باطل وتحلية بإيه؟ وتحلية بحق. طيب انتهوا خيرا إيه لكم؟ إنما الله إله واحد، ما فيش آلهة متعددة، ما فيش أفراد، ما فيش إيه أفراد. طيب سبحانه أن يكون له ولد. سبحانه ساعة ما تنسينا كلمة سبحانه افهم انها تنزيه له، ان يكون له ايه، ان يكون له ايه ولد. ولذلك تجد كلمة سبحانه في الامور العجيبة اللي العقل يقفيه يقول لك لا قل سبحانه. وشوف العالم رغم ان فيه كفار وفيه ملحدة وفيه مكترئين وفيه ممن ينعتون البشر باوصاف الألوهية وفيه من يضعون الناس في الضار والنافع كده، إلا أن لسانا واحدا لم يكترئ على أن يقول لمحبوب له سبحانك. ربنا حجز ألسنة الكافرين حتى ما يقولهاش له ذلك. فسبحانك في سبحانك نفسه، زي ما اسم الجلالة الله قال أنا حسمي نفسه وسميت نفسي الله، وأتحدى حتى من كفر بي وألحد واكترأ علي أن يسمي هذا الاسم لمسمى أي مسمى. طب بالله ما فيش واحد من الكافرين ده بيجي قوي يوم يجي يخلي اسم ولد اسم يقول أنا هسميه الله ولا هذه. ليه؟ لأنه يعني مش واثق إنه على حق، خايف يعملها كده تقوم تحصل له مصيبة. إنما قالك لو مؤمن بما يقول إن ما فيش إله كان يقول طب أنا هسمي الله ولا هذه اكترأ عليها احد الرحمن. هل تعرف له سمية؟ شوف بيتحدى يقول هل تعلم له إيه؟ هل تعلم له سمية؟ في حد على الاسم ده؟ طب التحدي ده كان قبل ما تيجي الآية، طب وبعد ما تيجي الآية ما فيش واحد يقول ايه ويا سيدي نعرف سنحا سم ولا هذه ايضا. اذا فالله لم يجترئ احد ان يسمي بها رغم انهم يسمون بكل شيء، كل واحد حر يسمي زي ما هو عايز، ولا مش حر ولا دي حاجة يعني قهرية، لا يا اخويا يسمي زي ما يسمي. احنا كان عندنا واحد بلدنا مسمي بنته سطر، بنته مسمها سطر بيتدلع، يسمها ورد انتشى في دندشى روس الفؤاد والملك واسع محمد محمود، كل دي اسم البنت. هو حر مش كده ولا لا؟ طب مدام كل واحد كل حر يسمي، طب ما تسموا كده اسم الله محدش يجرؤ. ليه؟ لانهم فاهمين انهم على باطل ويخاف واحد منهم يكتري على الحته دي يعني، فمش عايز يدخل نفسه في تجربه. يبقى ربنا بيتحدى، وتحدى بالله، وتحدى بايه؟ بسبحانك. يبقى تحدى بالذات وتحدى بايه؟ بسبحانك. ولذلك لما تقول كده سبحانك واطمئن وقل ولا تقال الا لك، تحدي تحدي كده سبحانك ولا تقال إلا لك. استقرئوا المدائح التي قيلت للناس جميعا، أقال واحد بشر لواحد بشر سبحانك؟ ما قالها أبدا. شوف ازاي كيف يتحكم الله في أمر الإنسان مختار فيه أن يطلقه مع ذلك لا يجترئ ولا. إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، والولد مما في السماوات وما في الأرض، فكيف يكون له وهو ابنه؟ وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. انتوا ليه عايزين تعملوا المسيح ابن الله أو ثالث الثلاثة أو ايه الحكاية دي؟ بتبعدوه ليه عن مصدر الشرف للإنسان؟ ده مصدر الشرف للإنسان أن تحسن عبوديته لله. ده ربنا لما حد يتجلى على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم يسري به الى السماء قال ايه؟ سبحان الذي اسرى، ما قالش برسوله، بعبده، لان ده عطاء كبير، عطاء علو ده الله، فقال بعبده. فكانه حينما تناهى في العبوديه لازم ياخد تناهي الخير. يبقى اذا اللي بيستنكف ان يكون عبد الله ده يبقى مش فاهم ولا لا؟ ده المسيح نفسه، انتم ملكين اكثر من الملك، المسيح نفسه لن يستنكف ان يكون ايه؟ عبدا لله. ولا الملائكة المقربون. فبيقول ان المسيح لا يستنكف، يعني بالمعنى البلدي كده، فيه الفاظ ما يجيبهاش الا المعنى البلدي، ما يستعرش انه يكون عبد لله. شوف الحكمة. لم يستنكف يعني ايه؟ لا يجد غضاضة في ذلك. لا بس مش يجد غضاضة برضو ما تؤديش. انما لا ما يستعلاش على ذلك، ما يستكبرش على ذلك. طب انقلها شو ده يشرفه بذلك. شوف ازاي نقلتها كم نقله. تبقى ايه؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله. ومش بس المسيح ولا الملائكة، مش الملائكة بس، المقربون كمان اللي هم الكروبيون اللي مش دارين حتى عن العالم ده كله، ما لهمش شغل الا تسبيح الله ولا يعرفوا ايه الحكاية اللي حصلت في الكون دي، لم يشغلهم شيء ابدا. الله، دول ما يستنكفوش ان يكون عبد لله. لا، لانهم عرفوا العبودية لمن. العبودية ليست لمن يستذل، وإنما عبودية لمن يعز. عبودية مش للي بياخد، ده عبودية للي مين؟ للي بيعطي. يبقوا عارفين قيمتها ولا مش قيمتها؟ يبقى اللي يستنكف يبقى هو اللي مش عارف ايه؟ مش عارف قيمة من حسب نفسي عزا بأني عبده. شوف العز، حسب نفسي عزا بأني ايه؟ عبده. انت تحب تروح لربنا انت لايدك المساله، عايز تلقى الله، ايه اكله؟ الله اكبر، اصبحت في حضره الله. ولن يمل الله حتى تمل، لن يقف عشان ينهي المقابله، انت اللي تنهيه، وانت اللي تتكلم في اللي انت عايزه، وانت اللي تقابله في اي حته، في مصنعك وحزبك امره، قم صلي لله، اتوجدت في المسجد، في المزرعه، في الشارع، في اي حته، تكلمه في اي وقت، في اي زمان، في اي مكان، في اي موضوع، وانت اللي تطول المقابلة وتسأل صالح اللي انتهى منه. يبقى في عز اكتر من كده ايه بقى؟ يبقى احنا هنقول يا ريتنا نبقى عبيد. حسب نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. على كيف اروح له في اي وقت انا عايزه؟ تبقى انت عايزه احسن من كده. ايه؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. من هو؟ المستنكف، واللي على طريقه المستنكف، واللي شجع المستنكف، واللي اعجبه المستنكف، كل دول يبقوا يروحوا ايه؟ الى جهنم. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. نقول له يا اخي التقسيم هنا، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات مش مناسب المقسم. فبالكلام في من يستنكف كان يقول فاما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ايه اللي قال لك؟ قال لك لا، شوف كيد الحق لهم. ساعة ما يجي يتكلم عن جماعة خرجوا عن المنهج وهو إلى آخره، يقوم يجيب القسيم اللي ما خرجش على المنهج عشان تبقى الحسرة أشد. زي ما يكون واحد مثلا تلميذ مثلا خاب في اختبار قبول ولا في أي حاجة، اختبار مسابقة ولا أي حاجة، نقوم نقول له إيه؟ أنت ما نجحتش. نقوم نجيب الجائزة كده ونديها دي، أنت نجحت وأنت ما نجحت، يبقى دي أنكى ولا مش أنكى؟ عشان يجي المقابل. والضد يظهر حسنه الضد. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. الله، قال لك يزيدهم الأجر على العمل والفضل على إيه؟ أم قال لك هو العمل ده؟ النبي قال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله ورحمته. وربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقول بالعمل. ولذلك احنا دائما في الدعاء نعلم نقول الناس لما تدعي تقول اللهم بالفضل لا بالعدل، لان العدل يضيعنا مش كده، انما الفضل هو اللي ايه؟ هو اللي يدينا المنازل الايه الكويسه. ويزيدهم من فضل. واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا. يمكن هم يفتكروا اللي ألهوه ده وعملوه إله هيبقى يجي يقطع الشد زي ما بيقولوا عندنا في الفرعين الشد لهم. لا، مش هيلاقوا حد ما يشد. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. برهان يعني على صدق المبلغ الأخير عن الله، والبرهان هو الحجة الدامغة على صدق من أتى بشيء. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الله، إيه البرهان وإيه النور؟ كل رسول يأتي بمعجزة تثبت صدق بلاغه عن ربه. المعجزة قد تكون بعيدة عن المنهج، وبعدين يدي لهم المنهج. مثلا سيدنا موسى معجزة إيه؟ العصا، مش كده؟ لكن المنهج في إيه؟ في التوراة. يبقى المعجزة هي البرهان على صدق الرسول فيما بلغ عن ربه، بس قد لا يكون لها صلة بالمنهج، ويبقى المنهج حاجة تانية. يبقى موسى معجزته البرهانية العصا وحكاية البحر، طيب، ولكن منهجه في التوراة. وعيسى إبراء الأكمع والأبرص ويحيى الموتى، ومنهجه في الإنجيل. عظمته صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم أن معجزته عين منهجه. البرهان على صدق القرآن، والمنهج القرآن. وده لمن فصلتش المعجزة عن المنهج. ليه؟ أم قال لك لأن لا رسول عام، رسول للناس كافة، رسول إلى أن تقوم الساعة. فإذا كانت المعجزة من جنس المعجزات المرئية، أنحن نرى عصا موسى الآن ولا نسمعها خبر من الله؟ فصدقناه. إبراء الأكمة خبر من الله، صدقناه، لأن الله قال إنما له وجود، لأن دي رسالات منتهية على قد زمانها انتهت. لكن اللي مبعوث إلى العالم أجمع إلى آخر عمر الدنيا، يبقى لازم المعجزة بتاعته تفضل مع منهجه، عشان تقول محمد رسول الله وتلك معجزته. ما تقدرش تقول عيسى رسول الله وتلك إيه؟ معجزته. ما تقولش موسى رسول الله وتلك، لأنها خبر، مش أنت عارف زي عود الكبريت اللي ولع مرة انتهت، ولذلك كانت من ضمن الكونيات الحسية، إنما ده من ضمن المعنويات. في آخر الدنيا انت قبل ما تقوم الساعة نقول محمد رسول الله وهذه هو هذه معجزته. يبقى جاءكم إيه؟ البرهان على صدق الرسول، وجاءكم النور الإيه؟ النور المبين. كلمة النور المبين دي برضو من كلام حسي، لأن احنا بنعرف ان النور يمنع الإنسان من ان يتعثر في مشيته، او ان يخطئ الطريق، او ان يصطدم بالأشياء فيؤذيها او تؤذيه. يبقى قال لنا النور ده إيه؟ النور ده علشان إيه؟ علشان يبين لنا حقائق الأشياء، وأهمها حقائق القيم، لأن نور الله في الماديات أمر معروف لمين؟ أمر معروف للجميع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. آمنوا بالله واعتصموا به، معنى الاعتصام يعني إيه؟ أصل الاعتصام دي المعصم ده، كان زمان لما واحد يقع في هو ولا حاجة، يوم واحد يقول تعالى خد إيدي، يوم يمسك إيه؟ هذا الأصل فيه. لا، الاعتصام إنك أنت إيه؟ تستمسك بمن ينقذك من إيه؟ من هاوية أو من إيه الوطن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. اعتصموا به، قال لك صحيح، هو يعطي الأسباب، ولما تيجي مثلا الشمس اعطانا اسباب اننا نستظل بشجره، مش كده؟ نزلت مطر اعطانا باننا نستتر بايه؟ بشيء. عطشت اعطانا سبب اننا ناخد كوبه ميه. جوعت، قال لك لكن لو انك عاقل لذكرت عند كل سبب من اوجد السبب. اوعى تغتر باسبابك. ليه؟ علشان لما تجيلك امور في ظاهرها انها شر لك، اوعى تقول كده، ما دام مجريها غيرك عليك تعرف انها خير قطعا، بس انت ما انتش عارف، انت عايز الخير من حيث تعلم انت انه الخير. وما اضل علم الانسان في كثير من المسائل، يعتبر ان دي كويسه وتطلع وحشه، يعتبر ان دي وحشه. لا يوجد واحد منا الا وفي حياته اشياء كان يظنها خيرا فاذا بها، وكان يظنها شرا فاذا بها خير. ليه؟ عشان يقول لك الشر اللي انت تجيبه لنفسك من المصائب، انما اللي يقع عليك ده حكمته موقعه، مشي على مقتضى علمه وادراكاته، مش على مقتضى علمك وادراكاتك. ولذلك كثير من الناس يقول لك اظل ادعو الله بكذا وادعو بكذا وما يجيبش، يقول له يا اخي انت مش بتدعي على ان ده الخير، ربنا يقول لك يا خايب ده مش الخير. ولذلك الخير في ان لا اعطيك سؤلك، فلو كنت مؤمن بالله ومعتصم به تقول هذا الأمر لي فيه مدخل أو لا مدخل لي فيه، فإن كان لي فيه مدخل يبقى اللوم على نفسك، إن كان لا مدخل أجراه علي ربي، يبقى له خير وله حكمة، له خير وله إيه؟ وله حكمة. وحظي من الدنيا سواء لأنني رضيت بحكم الله في العسر واليسر، حظي من الدنيا إيه؟ قد بعضه، لأني رضيت بحكم الله في العسر، فإن أقبلت كان الجزاء على الندى، أخذ جزاء على إن بدل الناس، وإن أدبرت كان الجزاء على الصبر. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. طب ما هو ما دام اعتصموا ودخلوا ويبقى يهديهم الثانية ايه؟ قال لك ما هي الآية فصلتها والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدى. ولذلك قال لك ان اللي يعلم بما علم يورثه الله علم ما لم يعلم، يقول له انت مأمون على العلم، لان العلم اللي ادتهولك وظفته مش عنته وعطلته، فخد بقى من عند دي وخد دي كمان خد دي كمان، ما انت ايه؟ ما انت مأمون، مأمون على العلم. ويهديهم إليه صراطا إيه؟ صراطا مستقيما. يستفتونك، استفتى طلب الإيه؟ الفتية، والفتية معناها إرادة معرفة حكم شرعي لله في أمر لا يجد المستفتي فيه علما له، اسمه إيه؟ يستفتونك. حين يستفتي صحابة رسول الله رسول الله، مع أن الرسول قال لهم اتركوني ما تركتكم، لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد عليهم، يعني ما دام ما أقول لكوش حاجة ما تقولوش، وزي ربنا يقول يسألونك يسألونك يسألونك يسألونك، ليه ما تركوش لحد هو ما إيه؟ أم قال لك لا، هو يريد رغم أن الرسول قال لهم اتركوني ما تركتكم، سألوه ليثبتوا أنهم أحبوا منهج الله، فهم يريدون أن يبنوا حياتهم كلها على منهج الله. ولو أنهم كرهوا منهج الله كانوا يقول لك ما دام ساك اسكت بس اعمل اللي كامل، ما دام ما عندكش عقل اسكت، لكن ده دليل على ايه؟ أما قال لك لأنهم وجدوا أن الإسلام حينما جاء وجد أشياء في الجاهلية فأقرها وأشياء غيرها، لا يريدون أن يصنعوا الأشياء على أنها امتداد لصلع الجاهلية، ولكن يريدون أن يصنعوها على أنها حكم للإسلام. يوم يسألونك يسألونك يسألونك يسألونك، هذا من ضمن إيه؟ يستفتون. لازم الفتوى تكون في حكم، والسؤال يكون في حكم وفي غيره. يستفتونك، هم استفتوا رسول الله، قل الله يفتيكم في الكلالة، كأن المستفتى عنه إيه؟ ما هي الكلالة، لكنهم قال إيه؟ يستفتونك في الكلالة، مش كده؟ قل الله يفتيكم في الكلالة. لكن شوف دقة الأسلوب بقى، ما دام المسألة تتعرف يبقى التكرار ملوش إيه لازم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الإيه؟ في الكلالة. الكلالة كانت تقدمت، وإن كان رجل إيه؟ يورث كلالة، إلا أن التقدم هناك كان الجواب عن الصلة من ناحية الأم، وسؤال جابر عبد ابن عبد الله كان عن الصلة من ناحية الايه؟ من ناحية الأب. ديكها الأخ والأخت إن كانوا من مين؟ من أم. لكن هنا الأخ والأخت إمتى؟ إن كانوا إن كانت شقيقة أو أخت لمين؟ أو أخت لأب. كلمة كلالة العلماء لما يحبوا بقى يشوفوا اللفظ ده جاي من ايه؟ يقعدوا كل واحد بقى يشوف أقرب شيء إلى المأخذ ايه؟ فمثلا بعضهم يرى ان كلمة كلالة مأخوذة من كلا، من الكلال التعب، كلا يعني ايه؟ تعب. طب ودي ايه علاقتها؟ ام قال لك لان الكلالة في الشرع اللي لا له ولد ولا له ايه؟ والد، لان الانسان بين حياتين، حياة يعولها والد ولما يكبر حياة يعولها ولد، فيبقى اللي ملوش لا والد ولا ولد يبقى منين؟ من ناحيتين، لا له والد يعني سابق الرعاية ولا له ولد يحمله في ساعة الايه؟ فسموه الكلالة، من لا ولد له ولا ايه؟ ولا ولد. وقالوا انه مش من الكلل والكل التعب، بعضهم قال لك لا ده من الاكليل، كلله، والاكليل اللي احنا بنشوف اللي هو التاج ده أما قال لك الإكليل ده بيبقى يحيط بإيه؟ محيط بالإيه؟ بالرأس. محيط بالرأس إنما مش جاي لا من فوق ولا من إيه؟ فدي للأقارب المحيطين بالإنسان وليس لهم نسب من فوق ولا من تحت. يبقى المحيطين بالإيه؟ بالإنسان. كلام كويس أوي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك. هلك يعني عارفين انه مات يعني. هلك ليس له ايه ولد وله اخت. اخت يا شقيقة يا تكون من اب. لان الاخت اللي من ام تقدم حكمها في اول الايه. ولو انها كانت المقصودة ما كانوا سألوا ايه. ما كانوا سألوا عنها. طيب. ولو اخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب. وان كانوا ثلث واحد مش كده. وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين. ديك هم شركاء في ايه؟ في الثلث. هذه المخالفات كده. يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم ان تضلوا يعني مخافة ان ايه؟ مخافة أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هنا في آية الكلالة وفي آيات المواريث يلاحظ أن القرآن لم يتعرض إلى كل عمليات المواريث وإنما تكلم عن أصول الإيه؟ المواريث. نقول له إيه؟ ولأن القرآن مش نزل كتاب منهج إنما نزل معجزة وتكلم في أصول المنهج. ثم أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة تشريع ما لم يشرعه الله. ومدام أعطي مهمة تشريع ما لم يشرعه الله يبقى كأن شرع مين؟ شرع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فتلك أثبتت لرسول الله مهمة تشريعية وهو بهذه المهمة التشريعية يمتاز عن بقية الرسل جميعا لأنه ليس لرسول أن يشرع إلا بلاغا عن الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.